بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا بالأمس رواية سهل بن صالح العبسي لما أوقد نارا فرآها ضرار بن أزور وسعيد بن زيد، فانطلق بفرسانهما وأنقذ جيش أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، لكنهما تحركا دون إذنه. وكذلك أمر أبو عبيدة بعد انتهاء الاشتباك وأوى هربيس إلى قرية جبلية وتحصن بها، فقال أبو عبيدة: معاشر الناس، لا يتبعهم أحد ولا يفترق جمعكم، إني أخشى أن تكون هزيمة القوم مكيدة لكم حتى إذا تفرق جمعكم زحفوا عليكم. فأطاع المسلمون أمر أبي عبيدة، إلا أن ضرارا وسعيد بن زيد لم يسمعا هذا النداء، فانطلقا بفرسانهما يطاردان الروم. وكانت قوات سعيد وضرار مكونة من 1700 فارس وراجل، فاعتصم الروم بالقرية وتحصنوا فيها، فاستضعفهم سعيد وضرار، فارتكبا خطأ كاد يكون سببا في إبادة 500 من قواتهم، وذلك أنهما ترك 500 مقاتل من المشاة يحاصرون القرية، وانسحبا بالخيالة وانضم إلى جيش أبي عبيدة. وكان الروم في هذه القرية بقيادة هربيس وكانوا كثير العدد، فلما رأوا قلة عدد المسلمين الذين يحاصرونهم وأنهم من المشاة وليس معهم خيالة، شنوا عليهم هجوما معاكسا عنيفا وحاصروهم، وكادوا أن يبيدوهم لولا أن مصعب بن عدي سارع وركب جواده يسابق الريح حتى وصل مقر أبي عبيدة فأخبره بالوضع الحرج لمشاة المسلمين. فانطلق ضرار وسعيد بن زيد بقوة الفرسان وفكوا الحصار عن المسلمين بعد أن قتل منهم 70 شهيدا رضي الله عنهم. وبعد وصول نجدة ضرار وسعيد وهربيس محصور في هذه القرية بقواته، شدد عليه الحصار، ثم أخذ الموقف يسير من حسن إلى أحسن بالنسبة للمسلمين والروم من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك أمر هربيس قواته بالصمود والصبر، واستدعى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ضرار وسهل بن صالح وسعيد بن زيد، وقال لهما: ما هذه المخالفة؟ ألم أمركم بالإقامة على أبواب المدينة ومشاغلة القوم؟ ما الذي ردكم إلي وقد أرعبتم قلبي وقلب من كان معي؟ وقد ظننت أنكم منهم أو أن أهل المدينة كادوكم. فأجابه سعيد بن زيد: والله أيها الأمير، ما عصينا لك أمرا ولا خالفناك، وإنا قد وقفنا حيث أمرتنا، ولكننا رأينا دخانا على قتامه فقلنا: ما هذه إلا داهية من دواهي الروم أو نفير قد استدعانا به الأمير، فأسرعنا نحوه. ثم قال أبو عبيدة لسهل العبسي: ما الذي جرأك على هذا؟ فأخبره بأنه إنما أراد إنقاذ المسلمين وأن ينتبه ضرار وسعيد لهذا. فقال له أبو عبيدة: وفقك الله للجنة، ولكن إياك أن تحدث حدثا من غير إذن أميرك. بعد انتهاء المعركة حول القرية التي حوصر فيها الروم اليوم الثالث على التوالي، أصدر أبو عبيدة رضي الله عنه أمره إلى سعيد بن زيد بأن يكون شديد الحذر حتى لا يتكرر ما حدث للقوة في اليوم السابق، وقال له: الحذر على من معك من المسلمين، واجتهد رحمك الله أن لا يفوتك من الروم أحد، ولا تفسح لهم قدما واحدا فيتبع أولهم آخرهم، فتكون كمن حصل في يده شيئا فأضاعه. وكان أبو عبيدة قد ضم إلى قوات سعيد بن زيد 500 من رماة النبل المهرة. فعند ذلك أمر سعيد بن زيد قواته أن يكونوا على غاية التيقظ والحذر، وقال لهم سعيد: أحيطوا بالضيعة من كل جانب، ولا يخرج إلى الاحتطاب إلا 100 بالسلاح، واحذروا أن يقتطعوكم. فاشتد الحصار على هربيس ومن معه في تلك القرية أو الضيعة، فاتصل بحاكم جوسية وأهل عين الجوز لينقذوه، فلم يجد عندهم نجدة. ولذلك تدارس هربيس مع قادة جيشه الوضع، وكان من رأيه أن يطلب من المسلمين السماح له ولجيشه الذهاب إلى بعلبك على أساس المصالحة وتسليم المدينة ثم الغدر به. ولكن بقية القادة الروم أنكروا على هربيس هذه الطريقة الدنيئة، وقالوا إن المسلمين ليسوا بالبلاهة التي تتصور، وقد يكون هذا الغدر سببا أن يباد الرجال في المدينة وتسبى النساء وذرية كما هو عقد الصلح، إذا حصل غدر فإنهم يباد الرجال وتسبى النساء وذرية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. ونصح البطارقة هربيس أن يفاوض المسلمين بعقد صادق لا غدر فيه ولا خيانة، وقالوا له إنهم لا يغدرون إذا أعطوا عهدا. فلما رأى هربيس ذلك أرسل إلى سعيد بن زيد أنه يرغب في مقابلته والتحدث له، وطلب من سعيد أن يعطيه وأعضاء وفد الأمان حتى يحضر إلى معسكر المسلمين حول القرية، فأجابه سعيد بن زيد إلى طلبه ومنحوه الأمان وأصدر إلى قواته لا يتعرض له ولا جماعته، فخرج في وفد معه حتى التقى بسعيد بن زيد في معسكره حول القرية، ثم أخذه سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة رضي الله عنه القائد الأعلى، وتم الاتفاق بين هربيس وسعيد بن زيد وبعد ذلك مع أبي عبيدة على صلح. لكن هربيس لما وصل إلى معسكر أبي عبيدة عض على شفتيه، وكان حاقدا على المسلمين وأيضا متحسفا على ذهاب ملك الروم من هذه الأماكن، فقال لقد كنا نظن أنكم أكثر عددا، لقد خيل لنا عند محاربتكم أنكم عدد الحصى من كثرتكم، ولقد كنا نرى خيلا شهبا عليها رجال بأيديهم أسياف ومعهم رايات صفر وعليهم ثياب خضر، فلما صرت بينكم لم أرى منهم أحدا، وما أراكم إلا في قلة عدد، وما أدري ما فعل جمعكم. فقال أبو عبيدة نحن معاشر المسلمين يكثرنا الله في أعين المشركين ويمدنا بالملائكة. فقال هربيس إني الأعجب منكم أيها العرب، وطئتم الشام الذي عجزت عنه ملوك فارس والترك والجرامقة، وما ظننا أن يكون ذلك أبدا. ثم قال إن مدينة بعلبك حصينة لا تعبأ بالحصار، هي مدينة ليس في الشام مثلها، بناها سليمان بن داود عليه السلام لنفسه وجعلها دار مقامه وخزانة ملكه، ولولا ما سبق من تفريطنا وخروجنا عنها إليكم ما صالحناكم أبدا، ولا هالنا حربكم ولا حصاركم ولو أقمتم علينا 100 سنة. فقال أبو عبيدة هكذا ملكنا الله أرضكم ودياركم. فقال البطريق لقد غضب الله على أهل هذه المدينة إذ بعثكم إليهم وملككم عليهم، ولقد اجتهدت في حربكم ومكرت بكم وما نفع مكري ولا اجتهادي لأنكم سلطتم علينا، وإنما أطلب منكم الآن السلم، وألقيت يدي في أيديكم بعد جهد مني لا شفقة على نفسي، ولكن أردت صلاح البلاد. ثم اصطلحوا على أن تدفع الروم غرامة حرب 5000 سيف و1000 أوقية من الذهب و1000 أوقية من الفضة و1000 ثوب، ويدفعوا خراج أرضهم، ويدفعوا الجزية على كل إنسان دينار، وينزع من الرومان سلاحهم ويمنعون من حمله، ويفك الحصار عن هربيس وأصحابه المحصورين في الضيعة ولا يتعرضون لهم بأذى، ويتكفل المسلمون بحفظ الأمن في بعلبك ويحمي الروم من أي اعتداء من الخارج، وتلتزم قوات المسلمين أن تبقى خارج سور بعلبك لحفظ الأمن، ويسمح لبطريق هربيس أن يظل حاكما مدنيا يفصل بين أهل دينه في أحوالهم الشخصية. وتذكر مصادر التاريخ أن خلافا نشب بين هربيس وبين المواطنين الرومان من أهل بعلبك أدى إلى مقتله، واستدعى أهل بعلبك قوات المسلمين التي كانت خارج المدينة وطلبوا منهم الدخول المدينة وأن يكونوا القيادة بأيديهم والحكم بأيديهم، فأبقى أبو عبيدة رضي الله عنه داخل بعلبك 900 فارس بقيادة رافع بن عبد الله، وأوصاه أن يكون مثالا للعدل والإنصاف لأنهم الآن في ذمة المسلمين، وقال له أبو عبيدة إني آمرك بما أمر الله به، اتق الله حق تقاته ولا تكن إلا من الولاة العادلين، إياك والظلم والجور مع كل أحد فتحشر مع الظالمين، واعلم أن الله تعالى سائلك عنهم أي عن أهل الذمة ومطالبك بما تصنع بغير الحق. ثم أمره أن يراقب السواحل البحرية القريبة كجبيل وبيروت وعرقة، وقال أبو عبيدة أقم الأرصاد في أطراف البلاد فإنك بين أعدائك، واحذر ثم احذر من السواحل، وشن الغارة عليهم ولتكن غارتك في المئة والمئتين، وأمر أصحابك ومن معك أن يكفوا عن الفساد وعن الظلم للرعية، فإنكم تنصرون بذلك، والله تعالى خليفتي عليك. وقبل أن يتحرك أبو عبيدة في اتجاه حمص لتأديب أهلها الذين نقضوا الصلح، حضر إليه قائد حامية عين الجوز، وهي منطقة من أعمال جبل لبنان، فعرض عليه الصلح، فصالحه أبو عبيدة على نصف ما صالح عليه أهل بعلبك، واستخلف على أهل عين الجوز سالم بن ذؤيب السلمي في جماعة من رجاله لحفظ الأمن وحماية السكان من أي اعتداء خارجي. ثم توجه رضي الله عنه ومن معه إلى حمص بعد أن وطد الأمر في سهل البقاع وفي بعلبك وما حوله. وللحديث بقية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.